ماذا يفعل المحدثون والأزهريون أكثر من هذا؟ والله إذا ابتليت بذنب ولا حتى عايز تتوب أنت منك لله، لكن بس إلا الحديث ما تكذبش فيه. إحنا لينا عليك كده، الباقي أنت ستحاسب عليه بين يدي الله على ما أخفيته وما أظهرت. لكن الكذب ما نقدرش إن إحنا نعفيك منه، ولا أيضا نقدر نكفرك لأنك كذب. أنت كذبت تبقى عاصي، بس ما دمت من أهل القبلة فلا يملك أحد على وجه الأرض أن يكفرك أبدا. يبقى كل اللي بيكفروا الناس أو يقول لك ده فلان بيكفر الناس، هم يريدوا أن يهدموا مفاهيم الناس عن الكفر والإيمان. وقال أيضا: والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله. أيوة يقول، وفي ناس طبعا، أنا رجل اشتغلت في الدعوة، يقول لي مش أنت كذا كذا، أنا كافر بالنسبة له، يطلع أنه كان شارب ساعات جابوه لي في الجامعة. يمكن يسمع منك كلمة ولا كده، فيقول طب هنعمل له ايه؟ انا مش سلطه نقعد نهدي فيه وكده، وبعد سنه ولا حاجه ما يرجعش بسهوله. يعني يتضح ان في ناس كانت يعني بتعمل له مس مخ ولا كده ويستقيم، وبعد كده يبقى كويس ويبكي على انه هو قال هذا الكلام، لانه مسجلين عليه انك كنت بتقول انا كافر وانا كذا وانا كذا، وقد هداه الله سبحانه وتعالى. لكن انت يقول لك لا، مدام كفر اقطع رقبته الان. انت مين؟ انت ليس لك اي سلطه. وهو ينقي بقى كل الذين يقومون بقضايا التفكير والتكفير، وكل هؤلاء ناس تجدهم سذجه جدا، يعني ليسوا اصلا متفقهين ولا متمكنين ولا كده، وزنقوك انك فاهم يقول لك لا ده مش ايجابي، لان هما ما بيوصلوش للاخر كده. لا مش ايجابي، يعني مش عارفين نغسل الدماغ. هذه الطريقة، لكن من رأى منكرا انت تعمل نفسك قاضي وحكم وانت اصلا في شخص ليست لك صفة. لو طبقت الحكاية دي تموت الحكاية كما ماتت. انا بقول لكم موجودة وساعة 61 ما كانش كل ده، لم يكن كل هذا، لا التكبير ولا التبديع ولا كذا، كان موجود بهذا الشكل، وهو أمر أصلا وافد، وبفعل أيضا أعباء المسلمين، وهم حتى الآن شغالين، يعني ليسوا ساكتين، ويبحثوا، ولهم سماسرة تأتيهم بناس من أقاصي الأقاصي، ويقولهم ده يسمع الكلام اللي انت تقوله، وقول له تعالى ده كذا كذا كذا، وتروح تقتل فلان وتخش الجنة. طب ده ملوش صفة، لكن فرق بين عاصي وبين كافر. فالعاصي يستتاب ويعطى فرصة ويعطى فرصتين، وينظر إلى ما يعصي به، إذا كان ممكن نتجنبه خلاص هو مسؤوليته عليه، إذا لم يضر في المجتمع يمنع أداء عن المجتمع، لكن لا نملك أكثر من هذا. وما اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده أصلا تجاوز خطأ لا يحسب لا على الإسلام ولا على الأزهريين ولا على كل قواعد الدين المعروف. فقال: الذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار قطعي من الشريعة. متى أنكرت قطعيا صريحا؟ عندئذ هذا هو الدليل الواضح. طب وبعد ما أنكر تعمل إيه؟ قال توديه لولي الأمر. أنت مالكش صفة أكثر من هذا، يعني أنا ما امسككش أتبعك. قال لا، كل اللي عليك انك انت تقول يا ولي الامر، فاذا قصر ولي الامر فتقولش لا انا هعمل انا بقى ولي امر، تصبح انت خارج بقى. اعطيت لنفسك حقا ليس من حقك. شوف بقى سيدنا عمر سنة كام يا اخوانا، يعني يا دوب ان النبي عليه الصلاة والسلام متوفى، شوف يقول ايه. لا تظنن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. أيوة، ابحث عن محمل ما دام أنه مسلم. هل لما كتب الأزهر تقول كده تبقى هي اللي بتولد الإرهاب؟ ابحث عن أي محمل ما دام أنه هو مسلم، لا تقدم الشر ناحيته، وإن محمل أمره على الخير ما وجدت محملا. وده خليفة، والنبي أوصى بأن يتبع كما تتبع سنته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عدوا عضوا عليها بالنواجذ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.